بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط التاسع بعد الألف الأولى على واحد بعنوان أحكام التجويد بين التلقي والتعليم، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من رجب 1411 هجري الموافق اليوم الثالث من الشهر الثاني 1991 ميلادي. هذا عندنا وعندكم. ايه، قال له اذا واحد عنده زكاة كم يجب عليه؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال كمان هذه فيها؟ قال له نعم. قال له عندكم يخرج من الزكاة بالـ2.5% إذا كان مثلا من الزرع، إن كان بعلا فالعشر، إن كان سقيا فنصف العشر. قال له طيب وعندكم؟ قال يخرج عن المال كله، يخرج عن المال كله. فالشاهد بقى نحن اعتبرنا من القصة هاي الباطنة بلا شك والخيالية حقيقة واقعية مع الأسف الشديد، وهي عندنا وليس عندكم. عندنا السنة أن يقف القارئ عند رأس الآية ولو اتصلت بما بعدها، أما عندكم هي ديك الفلسفة، إن كان المعنى متصل بما بعدها وصلت، والدليل له نسي الأدلة تبعه مكتوب لا صح؟ القرآن الكريم بالمصحف. أي دليل مكتوب لا؟ هذا الدليل الشيخ، هذا موجود يعني في القرآن. لا لا ما ما انت ما بتقيد التثنين الشاي مش غير الشاي. تحدثوا ايضاح الوقف والابتداء لابي بكر الانباري، ففي ارايت ما جاب ويل المصلين البتة، لا يعني وقفا ولا ابتداء، وهذا يدل على ان الاصل الوقوف على رؤوس الآية. لا، نحن عندنا نص عن ابي عمرو الداني أنه يقف عند رؤوس الآية ولو اتصلت في المعنى بما بعدها. أنا ذكر هذا في صفة الصلاة. نعم. الآن أنا أريد أن أفيدك فائدة في علم القراءة ما تسمع هالفائدة من شيوخك. هل أنت تلقي؟ نعم. ما في شيوخ في التلاوة؟ هنا في هذا العتب انه هالعلم هذا مرمي بين يدينا الصوفية. ما اظن. والله اظن يا شيخ هذا يعني واضح الايام. اخ الى الله المشتكى. اسمع الان، القرآن كلام الله لا شك ولا ريب، انزله بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن فكر معي جيداً،